أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه الآية الكريمة هي معطوفة على مسلسل من الآيات التي هي صفات المسلمين والتي استثني بها من الإنسان غير المؤمن. وأول مسلسل: إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. بدأ الله جل جلاله هذه الصفات النبيلة لهؤلاء المؤمنين الكرام، بدأ أعمالهم بالصلاة وأنهاها بالصلاة، وذلك مما يؤكد على منزلة الصلاة عند ربنا، على أن الصلاة بعد الشهادتين هي كل شيء من عبادة الإنسان المسلم. الذين هم على صلاتهم دائمون تعني هنا الذين أداموا ولازموا أداء الصلاة الصلوات الخمس المفروضة، لم يؤخروها عن أوقاتها، ومن باب أولى لم يتركوها، فقد قاموا بها في أوقاتها بصلواتها الليلية وبصلاتها النهارية. وهنا يقول ربنا: والذين هم على صلاتهم يحافظون. المحافظة هنا غير الدوام، الدوام أداءها في أوقاتها. يحافظون أي يحافظون على أوقاتها وعلى أركانها وعلى واجباتها وعلى سننها ومستحباتها، لا يؤخرونها عن وقتها ولا يسهون فيها إلا ما لا بد منه من اللمام، وإلا فهم دائمون على أدائها محافظون على أركانها وشرائطها. هذه صفات المؤمنين الصادقين الذين استثناهم الله من الإنسان الضال المضل الذي ها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل السائل والمحروم إلى أن يختم المسلسل، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي المسلم الذي استثني من هؤلاء من الإنسان الذي لا دين له، الإنسان الخاسر، كما قال الله عنه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين، فهؤلاء المصلون أي المسلمون هم الذين استثنوا من الإنسان الخاسر، الإنسان الضائع، هؤلاء الذين وصفوا أول ما وصفوا ووصفوا في نهاية ما وصفوا بالصلاة الدائمة، بالصلاة المحافظ عليها الدائمة في أدائها، المحافظة على شرائطها وأركانها وواجباتها وسننها. هؤلاء هم الذين أكرمهم الله فقال: أولئك في جنات مكرمون. وختم هذا في سورة المؤمنون فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمؤدى واحد، هم مكرمون في الجنة، مبجلون في الجنة، منعمون نعمة أبدية دائمة، هم ورثوا الجنة بما فيها من نعيم قائم، من نعيم دائم، من أنواع اللذائذ وأنواع المتع، من قصور وأنهار وحور عين وما إلى ذلك مما وصف الله به جنانا، وصف به دار الخلد، وصف به الجنة الخالدة الدائمة. ولهذا المؤمن عندما يعلم ذلك ويتأكدوه يزداد شكره لله وأنه إنسان، غير أولئك الذين لا يؤمنون بالله، وأنه إنسان مؤمن مصلٍ قائم بالواجبات تارك للمنهيات، عسى ربه أن يدخله جنات مكرمة يكرم بالخلود ويكرم باللذائذ والنعيم الدائم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أولئك الذين وصفهم الله بمداومة الصلاة والمحافظة على أركانها وعلى واجباتها وعلى شرائطها، أولئك الذين في أموالهم حقوق معلومة للسائل والمحروم، أولئك الذين لا يزنون ولا يرابون ولا يرتكبون، أولئك الذين إذا عاهدوا وفوا وإذا أدوا شهادة أدوها على ما هي عليه غير مبدلة ولا مغيرة ولا مكتومة، هؤلاء استثناهم الله من الإنسان الضال، الإنسان الكافر، وأن مآلهم إلى الجنان الدائمة، إلى الجنان ذات النعيم الخالد، ذات اللذائذ، ذات الطيبات التي فيها للمؤمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال تعالى: ما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. يقول ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما ما بال هؤلاء الكفار؟ ما أصابهم؟ ما الذي حدث لهم حتى أضاع عقولهم وخسروا أنفسهم في دينهم ودنياهم؟ ما لهم مع معاصرتهم لك ومجالستهم لك ورؤيتهم لمعجزاتك ورؤيتهم وسماعهم لآياتك البينات وما أنزل الله عليك من كلامي الشامل بخير الدنيا والآخرة؟ ما للذين كفروا قبلك مهطعين؟ ما لهم نحوك ناظرون نظر العداء متجمعون حولك مسارعين إلى مجالستك حيث يهزؤون وحيث لا يؤمنون وحيث لا يصدقون وهم مشتتون مبعثرون عن يمينك وشمالك من غير فائدة من غير إيمان من غير طاعة عزين أي متفرقين موزعين مشتتين؟ ما بال هؤلاء وقد عاصروك ورأوا معجزاتك ورأوا سيرتك ورأوا أخلاقك ورأوا ما أكرمك الله به من خلق عظيم ثم هم مع ذلك يجالسونك مجالسة الكافر المشرك الذي لم يؤمن بك ولم يؤمن بربك بكتاب ربك ولم يؤمن بك نبيا رسولا؟ تركوا دينك وتركوا كتاب المنزل عليه على وجودهم مشتتين عن يمينك وشمالك عزين موزعين مفرقين جماعات وعصابات. في صحيح مسلم ومسند أحمد وبقية السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وإذا به يرى أصحاب الله موزعين مبعثرين على نواحي المسجد فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لكم عن اليمين وعن الشمال عزين؟ ما لكم مشتتون مبعثرون عصائب وجماعات مفرقين عن اليمين والشمال؟ لم لا تجتمعون ولم لا تتذاكرون ولم لا تتباحثون فيما سمعتم عن نبيكم من حكمة وعنه من آية عن الله؟ فالشتات والضياع والبعثرة يكره الله لعباده المؤمنين. إنما المؤمن هنا إخوة والمؤمن هنا يد واحدة. فإذا بعثروا وإذا شتتوا أصبحوا أشبه بالكافرين منهم بالمؤمنين. ما للذين كفروا قبلك نحوك مهطعين مسرعين مجالسين ناظرين لك نظرات العداء نظرات الهزء وعدم الإيمان؟ ما أصابهم؟ كيف لم يستفيدوا من مجالستك ومجالسك وأحاديثك وهم عن اليمين والشمال عزين فرق فرق عصابات عصابات عن اليمين وعن الشمال عزيم؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هؤلاء الكفرة في كفرهم بك كفرهم بربك فيظنون ويتوهمون أنهم سيدخلون الجنة أنهم سيدخلون إليها تدخلهم الملائكة. فهم قد زعموا أن الله ما أعطاهم في الدنيا من أموال وبنين وقصور وما إلى ذلك إلا لمقامهم عند الله ولفظ يمتازون به ويختصون، وكانوا يزعمون للمسلمين نحن يوم القيامة سنكون أحسن منكم وأفضل منكم وندخل من الجنان أعلاها ومن القصور أشهر أكثرها علوا وأكثرها رفعة وحورا عين. فقال ربنا جل جلاله عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هل يطمع هؤلاء وهم على كفرهم وعلى شركهم أيدخلون الجنة أن تأخذهم الملائكة للجنان يدخلونهم لها؟ كلا، يكذبهم الله وينفي أن يدخل كافر للجنة. كلا، لن يدخلوها ولن يعيشوا فيها ولن يروها، فهم عنها مبعدون. وقد حرم الله الجنة على الكافرين. كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون. هؤلاء الذين يتكبرون ويتعاظمون ويطمعون فيما لم يفعلوه من خيرات بدخول الجنان والتمتع بالأرزاق والنعيم المقيم الدائم في الجنة، هؤلاء الذين تكبروا هم يعلمون مما خلقناهم. خلقناهم من ماء مهين، خلقناهم من نطفة، فكيف يتعاظمون ويتكبرون؟ بما سيتكبرون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد قالت الحكمة، رأى الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير، رأى المهلب بن أبي صفرة أحد قادة بني أمية وقادة الجيش والفتوحات والغزوات، رآه في المدينة يتيه متبخترا يكاد يصل برأسه إلى السماء وهو بعد لا يزال في الأرض إنسان كالناس، فقال له: يا هذا، إن هذه مشياة يكرهها الله. وإذا بالمهلب يقول لابن الشخير: أتعرفني؟ يريد أن يقول لا، كيف جهلت مقامي ودرجتي وأنا القائد الكبير، أنا رجل الدولة، ومع ذلك تخاطبني بهذا الخطاب؟ فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أعرفك، خلقت من نطفة مذرة ونهايتك إلى جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل في جوفك العذرة. وإذا بالمهلب تأطئ رأسه ويعلم أن المتكلم معه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاحه الله له لينصحه ليعظه ليعلمه من الحكمة كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعاظم على الناس ولا يتبختر، وهو إنسان مثلهم، خلق مما خلقوا، خلق من ماء مهين، خلق من تراب، خلق من نطفة. وإذا بالمهلب وكان رجلا عاقلا يقبل ذلك ويشكره عليه ويعمل بمقتضاه ويغير مشيته وتيهاه وتبختره. إنا خلقناكم مما تعلمون، ما يعلمون، إنا خلقناهم مما خلقناهم مما يعلمون. ودائما هذه القراءات تجد فيها تاء الخطاب، وهي تشمل الناس المخاطبين وتشمل الناس الغائبين، والمؤدى والمعنى واحد. يقول ربنا جل جلاله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثالهم خيرا منهم وما نحن, بمسبوقين. فلا أقسم أي هذا الذي زعمتموه من تعظم وكبرياء ودخول للجنان وأنكم أشرف الناس وأنكم أكرم الناس، فليس الأمر كذلك، بل أنتم من أقل الناس، بل أنتم من أحقر الناس. أنتم كفرة بالله، كما قال: كلا لن يطمع كافر في دخول الجنة ولن يدخلها أبدا. فليس الذي زعموه قائما بحال، ليسوا أعظم منهم وليسوا أكرم منهم، بل هم أحقر منهم، بل هم أقل منهم. أولئك مؤمنون وهؤلاء كافرون، وليس للكافر اعتبار، وليس للكافر شرف، وليس للكافر قيمة ولا وزن. فلا أقسم أي أقسم برب المشارق والمغارب. فلا النافية لم تدخل على القسم، كما سبق نظيرها معنا في الدرس الماضي. فليس كما زعموا ولا كما ظنوا، وأنهم ذوي مقامات استحقوا بها الكبرياء والتعالي على عباد الله المؤمنين. ليس الأمر كما زعموا، بل عباد الله مكرمون، بل عباد الله الصالحون أكرم منهم وأشرف منهم وأعز منهم. فلا أقسم برب المغارب والمشارق. فلا نفي لما زعموه من جنات ومن مراتب عالية تكبروا من أجلها. المعنى: أقسم برب المشارق والمغارب، يقسم الله جل جلاله على فساد هؤلاء وعدم دخولهم الجنان، وهم كفرة بالله وبكتاب الله وبرسول الله. والمشارق والمغارب، قد يقول إنسان: المشرق واحد والمغرب واحد. هي مشرق ومغرب، وهي مشارق ومغارب. فالدنيا لها شرق ولها غرب، ولها شمال ولها جنوب، وللجنوب شرق وغرب، وللشمال شرق وغرب، وللغرب كذلك شرق وغرب، وللغرب كذلك شرق وغرب. فنحن نقول: نحن هنا بالنسبة للمدينة المنورة في غرب المدينة، ونحن نقول في المدينة المنورة: نحن شرق لأهل الشام. وهكذا فلكل مقام مقال، لذلك هي مشارق، المشرق العام والمغرب العام، ولكل جهة من الجهات الأربع مشرق ومغرب. فنقول: مشرق الجنوب ومغرب، مشرق الجنوب، مشرق الشمال ومغرب. وهكذا فهي بهذا الاعتبار مشارق، وهي بهذا الاعتبار مغارب. فالله أقسم بها جميعا، وما أقسم الله بشيء إلا ودل على مكانته، ودل على منزلته، ودل على شأنه واعتباره. وهكذا المشارق والمغارب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فالله يقسم بجلاله، يقسم بعظمته، يقسم باسمه الرب جل جلاله رب المشارق والمغارب، فهو رب المشارق والمغارب، وهو رب السماوات والأرض، وهو رب الخلق كلهم ملائكة وجنا وإنسا وما عدا ذلك من طير وحيوان ومن كل خلق الله. فالله يقسم بجلاله، يقسم بعظمته، وعلى أنه رب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. هؤلاء الذين تعظموا، يقسم ربنا جل جلاله أنه قادر لو شاء لمحقهم، لأفتناهم، لبدلهم بخير خلق منهم، بخير بقوم هم خلق أفضل منهم وأكثر إيمانا وأكثر طاعة. وقد فعل ربنا ذلك، فقد غير قوم نوح بأشرف منهم، ثم بدلت عاد وكفر الكثير منها فبدلها بثمود، ثم كذلك ثمود غيرت وبدلت فبدلها بقوم آخرين، وهكذا إلى أن غير الخلق السابقين بأمة محمد بالمسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى رجحه ابن جرير شيخ المفسرين، وفسرت الآية وهو ترجيح ابن كثير. فلا ورب المشارق، وفلا أقسم برب المشارق والمغارب، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي يوم القيامة نبدلهم بأجسام، نبدل المسلمين بأجسام خير من أجسامهم في الدنيا، شبابا وصحة وقوة وجمالا وبهاء، وقد فعل. فيوم القيامة المسلمون الذين سيدخلون الجنان يدخلون وهم أبناء 33، أشد ما يكون الرجل في طول آدم وفي عرض آدم. وهكذا لا يدخل الجنة عجوز ولا مريض ولا هالي، فالله يغير الأبدان ويغير الأجسام ويغير الأرواح بأكثر شبابا، بأكثر عافية، بأكثر صحة. وبأي معنى فسرنا بتغيير ذلك في الآخرة أو بتغيير ذلك في الدنيا؟ فقد كان التغيير في الدنيا قائما، وهو يوم القيامة كذلك سيكون قائما. قد فعل الله كل ذلك في الدنيا والآخرة. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين، لم نسبق لهذا، لم يخلق الخلق غيرنا، لم ينشئ الإنسان فيما نشأ سوانا، لم نسبق لذلك، ولذلك نحن قادرون ونحن غير عاجزين على أن نخلق ما نشاء وعلى أن نفعل ما نشاء. ربنا قادر على كل شيء، لا إله إلا هو، إنه على كل شيء قدير. قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا. فذرهم يا محمد، هؤلاء الذين كفروا بك وأشركوا بربك وكذبوا الكتاب الذي أنزل إليك، فذرهم، دعهم، اتركهم لنا، سيلقون عذابهم وسيلقون محنتهم وسيلقون جزاءهم جزاء وفاقا على كفرهم بالله وكفرهم بكتبه ورسله. ذرهم ولم يأمره بقتال. وقد قلنا في أول السورة، السورة مكية، ومكة لم ينزل فيها قتال بعد، وإنما شرع القتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فلم يكن في مكة حرب ولا مقاومة ولا معارضة. كان الكفار يقولون عن رسول الله ويقاطعون رسول الله ويقتلون الضعاف من المؤمنين ويعذبونهم العذاب النكر، ونبينا صلى الله عليه وسلم في كل ذلك صابر، يمر عليهم يقتلون ويعذبون ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ولا نزال في هذا الموقف من السور المكية والآيات المكية. ولذلك قالوا مثل هذه المعاني قد نسخت، وليس المعنى النصر ولكن معناه الإسلام أتى مراحل ودرجات، فكانت المرحلة الأولى مرحلة الدعوة إلى الله وتبليغ الناس رسالة الله ليعلموها عن فهم وقناعة، ولا يؤمنوا بمجرد التقليد بما لا يفهمون ولا يعون ولا يدركون، حتى إذا فهم من فهم من الراعي للأول من الصحابة مهاجرين وأنصارا، ومع ذلك بقي كفرة، كفرة من مكة وكفرة من المدينة، وأهل الكتاب يهودا ونصارى يعارضون ويحاربون ويقاتلون، لا لأنهم لم يفهموا ولكن كفرا بالله وعنادا وإصرارا على الكفر. إذ ذاك شرع الله القتال فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. القتال لم يشرع يوم شرع للهجوم ولا للحرب، وإنما شرع للدفاع، شرع لقتال المقاتلين لكفر الكافرين الذين أرادوا طمس الإسلام وحرب الإسلام، وهو لا يزال في المهد. إذا شرع الله القتال لنبيه، الحرب لأصحابه، فقاموا وقاتلوا ونصرهم الله نصرا عزيزا مؤزرا. ويعجب الكفار ويرضيهم أن يقال نشر الإسلام بالسيف، وهذا كما قال عقلاء الكافرين، من زعم ذلك زعم أن محمدا حمل سيفا وخرج للشوارع والأزقة وقال للناس أسلموا أو قطعت رؤوسكم، وهو بمفرده، ولم يكن هذا قط وليس هذا مقبولا في لغة العقول، بل دعا الله، دعا الناس إلى الله في مكة المكرمة فقاوموه سنين وأعواما، هاجروه وهجروه وقاطعوه أكثر من 3 سنوات، حتى ما كان يأكله أصحابه إلا ما يأكله الأغنام من الحشيش ومن أوراق الشجر، كانوا يضربونه بالحجارة فداه أبي وأمي وولدي، إلى أن تسيل قدماه دماء ضرب في معركة، إلى أن بلغ المغفر إلى أضراسه فجرح عليه الصلاة والسلام. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا شاعر، وهو يتقبل كل ذلك بصبر دائم، بصبر لا شكوى منه ولا ضجر، يرجو بلاغ إبلاغ دين ربه، يرجو رضاء ربه، يرجو النجاح فيما أمره ربه، وهكذا مع الصبر الناصر. فصبر صلى الله عليه وسلم وكانت العاقبة له والنصر له، وأراها الله في أعدائه من الكفار القهر والغلبة والذل والهوان، بين من أسلم وأتى خلفه وبين من أصر على ذلك، فشرد من شرد وقتل من قتل وأسر من أسر. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يا محمد، دعهم لي سأتولاهم عنك، سأكافئك بعد ذلك بالنصر عليهم، ولكن لأول مرة تصر على دعوة ربك بالحسنى، بالكلمة الطيبة، بالإقناع بدليل العقل ودليل الوعي والفهم. غرهم يخوضوا في باطلهم، يلعبوا في دنياهم، لم تكن الدنيا ولم تخلق للعب، ولم تخلق للباطل وللخوض في الباطل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الإنس والجن والملك والكل، خلقهم لعبادتي، لتوحيدي، لتقديسي، ولذلك يسبح الله ويعظم الله ويمجد الله. الإنس والملك والجن والحيوان والكل يذكر الله ويسبحه، ولكن لا نفقه تسبيحهم ولا نعي لغتهم وكلامهم، وقد علم الله ذلك لبعض أنبيائه كداود وسليمان. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يلتقوا باليوم القيامة الذي وعدهم الله فيه بحسابهم بعقابهم، أو اليوم الذي يلاقون من عذابهم في الدنيا وإذلالهم وقهرهم والنصر عليهم. وكل ذلك قد كانت، فقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما لاقى المرائر والشدائد من أعداء الله الكفرة، فنصره عليهم وعزر وأيد. وكانت معركة بدر كانت المعركة الفاصلة، المعركة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل. ومنذ نصر بدر والإسلام في علو والعدو في سفل، إلى أن عاد المسلمون إلى العصيان والمخالفة، فأدبهم الله بما أدبهم. ومع ذلك فالإسلام كان ولا يزال وسوف يزال منتشرا في مشارق الأرض ومغاربها، لا تكاد تجد بقعة في الأرض إلا وفيها رجل وامرأة وطفل وجماعة وجماعات تعلن بشهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسيبقى ذلك كذلك إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، وهم على ذلك إلى يوم القيامة. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم الذل والهوان في الدنيا ويوم الآخرة، حيث دخول النار وعذاب الله الدائم وجهنم الخالدة بهم. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يوم بدل من اليوم الأول، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هذا يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث جمع جدث وهو القبر، يوم يخرجون من قبورهم سراعا مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يوفضون يسرعون. ومنه طواف الإفاضة يسرع الطائف ليعود إلى منى يوفضون يسرعون كأنهم يذهبون إلى غاية محدودة وإلى علم منصوب أو كأنهم يسرعون إلى أصنامهم التي كانوا يعبدونها في دار الدنيا فيظنون أنهم عادوا إلى الدنيا ليعودوا لعبادة أصنامهم فتجدهم يتزاحمون ويتسارعون ويجرون من الذي يصل للصنم قبل الآخر وإذا بهم واهمون وإنما أخرجوا من قبورهم ليقفوا بين يدي ربهم ليوم العقاب ويوم الحساب الكافر للنار خالدا مخلدا والمؤمن إلى الجنة خالدا مخلدا يوم يخرجون من الأجداث يخرجون يوم يلاقون يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث يوم هذا بدل من اليوم الأول يخرجون من المقابر الأجداث جمع جدد والجدث القبر يوم يخرجون من الأجداث سراعا يخرجون حال كونهم مسرعين راكضين جارين مهرولين كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى غاية إلى شيء منصوب من راية أو غاية للسرعة وللجري أو نصب والنصب كذلك هي الأصنام وهي الأوثان والتماثيل التي يعبدها الكافر والوثني يقال للهدف ويقال للعلم حيث الوقوف نصب أي شيء منصوب كغاية في عملك وجريك أو هو التمثال والصنم الذي كان يعبده الكافر في الدنيا فيظن أنه أعيد إلى دنياه فهو يجري إلى الأصنام وإلى الأوثان يتزاحم على التمسح بها وعلى السجود لها وعلى الركوع معها وإذا به هو إنما أقيم من قبره إنما عاش مرة ثانية وهو اليوم الذي كان ينكر قام من قبره يعرض على رب الأرباب الحكم العدل ليحاسب على أعماله الكافر إلى جهنم والمؤمن إلى الجنة كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يقومون خاشعة أبصارهم خاضعة من الذل والهوان مفأفأة رؤوسهم غاضين أبصارهم وهم يذهبون إلى عذابهم إلى محنتهم إلى فضحهم على رؤوس الخلائق خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة تغطيهم وتغشاهم ذلة وحقار وهوان ودمار ذل الكفر وذل المعصية فهم قد جاءوا وعاشوا في واقع ما كانوا ينكرون من يوم القيامة من يوم الحساب يوم النشور يوم العرض على الله إما إلى جنة وإما إلى نار خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة تغشاهم وتغطيهم أي الذل ظاهر في عينيهم وفي طأطأة رؤوسهم وفي انحناء قاماتهم وفي مشيهم وإيدا هذا مع الحرص على أن يأتوا سراعا فالذل قد جعلهم عجزة وكأنهم شيوخ الركاع الذين بلغوا المئة وتجاوزوها وما هو إلا الذل وما هو إلا الهوان وإن يكن أكثرهم شابا قويا، كان كذلك في الدنيا وبعث كذلك في الآخرة. يعيش المرء على ما مات عليه، ولكن ذاك من الذل والهوان والخضوع ذلا وهوانا وخشية، خشية الذل لا خشية الطاعة، لا مجال للطاعة بعد ذلك. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، هذا اليوم، ذاك اليوم الذي يشير الله إليه، الذي لاقوه وخرجوا من قبورهم وكأنهم يسرعون إلى غايات وإلى أعلام وإلى أصنام، أبصارهم خاشعة خاضعة ونفوسهم ذليلة مطأطئة منحنية. ذاك هو صفة اليوم الذي كانوا يوعدون، هي صفتهم يوم القيامة، ذاك اليوم الذي وعدوا به، وأنه آت لا محالة. فمن كذب به ومن كفر به كان كافرا، ولن يزيد كفره ولن ينقص من الحقيقة ومن واقع الأمر. فهم سيحيون وسيعودون بعد الموت إلى الحياة وهم على هذه الحالة من الذل ومن الهوان في أشكالهم في أبصارهم في جميع أحوالهم. وبهذا نكون قد ختمنا سورة المعارج، ونحن ننتقل بعدها إلى سورة نوح، وهي سورة مكية تشتمل على 28 آية مكية، نزل بها الروح الأمين جبريل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو لا يزال بمكة المكرمة في سنوات الإسلام الأولى. ونحن نرى أن السور المكية وأن الآيات المكية هي دائما دعوة إلى التوحيد